لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، انتهينا في المرة الماضية ونحن نتدارس قصة موسى والخضر إلى موقف موسى مع الخضر حين التقى به وعامله معاملة الأديب الخلوق، فقال له: هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ موسى عليه السلام جاء يتعلم هذا العلم الذي أخبره ربه سبحانه وتعالى أنه ليس عنده، وأن هذا العلم يوجد عند عبد موجود عند مجمع البحرين. فموسى عليه السلام لم يهدأ ولم تحتمل نفسه التواقة المشتاقة إلى العلم أن يكون هناك علم على ظهر الأرض لا يعلمه، فسعى وتخطى يعني العقبات وسار في البلاد ومشى مسافة ضخمة جدا حتى وصل إلى مجمع البحرين، وعزم أنه لن يبرح ولن يهدأ ولن يسكن حتى يطلب هذا العلم. فلما وصل إلى هذا العبد الصالح الذي كان من نعته أنه جمع بين العلم والرحمة، قال سبحانه وتعالى: وجد عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما. لاحظ هنا اللفظ الدقيق: آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما. فرق كبير بين أن يقال أن فلان هذا عبد الله تعالى رحمه، وفرق أن يقال هذا عبد آتاه الله رحمة. فرق واضح. أن تكون مرحوما هذا معنى ذلك أن الرحمة يعني كانت من الله إليك، أنك أنت صرت إنسان مرحوم، شيء ينفعك أنت، لكن ربنا آتاك رحمة. هذا معنى ذلك أن الرحمة التي رحمك الله بها فاضت حتى شملت من حولك، يعني مش أنت بس المرحوم، بل أنت عندك مزيد فائض رحمة يمكن أنك أنت تفيض بها على الناس. آتيناه رحمة، مش رحمناه، لا، إحنا آتينا الرحمة نفسها، بقى هو عنده فيض من الرحمة يفيض به على الناس. ففرق بأن ربنا يعني يقتصر عطاؤه عليك، هذا شيء جيد، وبين أن يعطيك عطاء يكفيك ويفيض على الناس. فكان الخضر يفيض على الناس رحمة، يفيض على أهل على مساكين في سفينة، يفيض على أهل يتامى في قرية، يفيض على أبوين مجهولين في بيت. تخيل ده، الأحداث دي كلها يوم في حياة الخضر، كل القصة احنا نشوفها دي هذا يوم من أيام الخضر. كيف كانت حياته إذا كان بيعمل في يوم اللي انت ممكن تتباهى انك عملته في عمرك كله، وقعد يقول لك انا كفلت يتيم، وقعد يقول لك انا مرة بنيت جدار ليتيم، وقعد يقول لك مرة ساعدت ناس، ويفتكرها ذكرى بقى عمل صالح في حياته. اللي انت بتعمله ده كله هذه أحداث اليوم الواحد في حياة هذا الرجل الذي فاض رحمة على الناس. فالإنسان عايز تعرف، كلام سهل، لكن عايز تعرف ربنا ادالك ايه بيبان من خلال الواقع اللي بتغيره على الأرض. ايه هو كم الرحمة اللي عندك؟ هل انت اصلا عندك رحمة؟ ده موضوع تاني. وهل الرحمة اصلا انت انسان مرحوم؟ ده موضوع. فاذا كنت مرحوم، هل ما هي كم الرحمة التي أعطاك الله إياه؟ هذا يظهر من خلال معاملتك مع الناس، رحمتك، الرحمة بالمسكين باليتيم، إحساسك الداخلي أنك عندك رغبة جارفة في أن تبحث عن أصحاب الآلام، وأنك أنت تشارك في إزالة آلامهم، لأنك أنت مش مستحمل. عارف واحد عنده زيادة وبتطلع بره غصب عنه، فالرحمة فاضت فيضة عنده بزيادة قوي، لدرجة أنه يبحث عن أصحاب الألام بيدور عليهم علشان الرحمة اللي عنده دي يجد لها مسلك ويجد من يعني تفيض عليه. تعرف انت بقى الرحمة اللي عندك قد ايه بهذه الاحاسيس. هل تجد نفسك فعلا ترغب في رغبة، تجد عندك دافع يومي انك انت تبحث عن صاحب ألم وتخفف عنه؟ هل انك انت عندك سعي انك انت تسأل عن المساكين، تسأل عن اليتامى، تبحث عن اصحاب المشكلات وتشوف ايه اللي عندك تقدر تعمله معهم، فلوسك، بجاهك، بفكرة ممكن تعملها، حتى لو هتكسر سفينة، فكرة غريبة لكن هو ده الحل للألم اللي كان ممكن يقاسوه هؤلاء. بل ليس عنده فقط علاج لآلام الناس، بل عنده توقع لآلام الناس. مشكلة السفينة لم تكن واقع، إنما كانت توقع. توقع كان ممكن الملك ما ياخدهاش برضو على فكرة، لكن هو متوقع إن قد يصاب هؤلاء بألم، فلم يقتصر يعني همته على حل الآلام التي حصلت بالفعل. لماذا لا نمنع الآلام عن الناس أصلا؟ لماذا ننتظر أن تقع الآلام بالناس ثم نفكر؟ ليه أنا ما عنديش خطة أمنع بها الآلام ابتداء؟ شوف أن الراجل بيتكلم في مستويات عالية. لاحظ أن هو الثلاث قصص بتاعته لم تكن آلام واقعة، إنما كانت آلام ستحصل، ستحصل، فبيغير آلام قبل أن تحصل، ويعني يرسي تربة من الرحمة قبل أن يحتاج أحد أو يسأل أحد. هكذا أهل الرحمة لا ينتظرون أن يأتيهم الناس، بل هم يبحثون عنهم. جاء رجل إلى أخ له في الله، وقف على بابه وكلم امرأته، قال فلان في الدار. قالت له أيوة، لا يعني قولي له أخوك فلان محتاج مال. فدخلت عليه فقالت له ذلك، فأخذ يبكي بكاء مريرا. فقالت ما يبكيك؟ فقال أبكي لأنني نسيت أخي حتى اضطر إلى أن يأتي إلى بابي ويطلب مني. يعني إزاي أنا ما حسيتش بيه؟ إزاي أنا ما سألتش عليه؟ إزاي أنا ما توقعتش إن هو محتاج وبحثت عنه وأنا أروح له بنفسي؟ إيه اللي خلاه يضطر يجيلي؟ هذا تقصير في الرحمة، هذا قصور عندي في الرحمة. أنا عندي خلل، يبدو أني قاسي القلب لدرجة أني منشغل بنفسي، لدرجة أن أخويا في أزمة وأنا مش حاسس، لدرجة ما اضطر يجيلي ويعرف فتألم لأنه أحس أن هذا يطعن في إيماني ويطعن فيما عنده من الرحمة. شوف بقى الخضر، هذا فيض من الرحمة، آتيناه رحمة من عندنا. كلمة من عندنا دي برضو تأكيد، لأن هذه الرحمة كانت رحمة خاصة جدا، ورحمة لا يؤتها إلا خواص الأولياء، على قول أن الخضر ولي. ولو قلنا أن الخضر نبي فهذا يدل على أنه أوتي من الرحمة ما يفوق الرحمة التي عند الأولياء. علمناه من لدنا علما، أيضا اللفظ مميز، علمناه من لدنا علما، لم يقل علمناه علما، لأن العلم الذي كان عند الخضر ليس علما عاديا، وهذا العلم الذي عند الخضر لا يمكن أن يتوصل إليه إلا بالله سبحانه وتعالى، ولا يمكن أن يؤتى إلا بوحي، لأنه علم الغيبيات، لأنه كان يعلم ما سيكون، وهذا لا يمكن أن يعرفه عبد إلا بالله سبحانه وتعالى، كما قال سبحانه وتعالى عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك بين يديه. وعلى كذا، وده ممكن الناس يستدلوا به على أن الخضر إيه؟ نبي. إلا بقى اللي هيقول أن الخضر ده كان تابع لنبي، وهتخش في خلاف طويل، لكن أنا مش قضيتي أن أنا أتكلم في المسألة دي، هذه مسألة أنا أتكلم في التربويات، والخضر ستظل المسألة خلاف إلى أن تقوم الساعة، هل الخضر نبي ولا ولي؟ هذه مسألة لن نقف عندها كثيرا، وإن كان النفس يعني تميل إلى نبوة الخضر. الشاهد أن الخضر هذا عليه السلام قال تعالى وعلمناه من لدنا علما، لأن كان علم خاص جدا، وهو علم الإيه؟ علم بالغيبيات، وعلم بمآلات الأمور، وعلم بالعواقب، وعلم بحقائق الظواهر، لأن الأمور فيها ظواهر وفيها بواطن. كان الخضر يعلم البواطن التي كانت كلها مخالفة للظواهر. وهنا كما بينا كان الهدف من قصة الخضر أن يقف الإنسان المتكبر الجاهل بحاله وبنفسه، الذي وإن أوتي من العلم الكثير لابد أن يقف أمام الله جاهلا صغيرا ذليلا متواضعا، وإن علم الظواهر فإنه ما زال فقيرا إلى الله أن يوفقه، فإنه لا يعلم الباطن. علمناه من لدنا علما، قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ قال إنك لن تستطيع معي صبر. ونلاحظ هنا الحكمة العالية عند الخضر، ويرى في موسى أنه شخصية لن تتحمل ما سترى، لأنها شخصية جبلت على التفاعل وليست شخصية بليدة وليست شخصية عادية. هو يعلم موسى جيدا، ويعلم الحرارة التي في قلبه، ويعلم الإيمان الذي يدب فيه، لن تتحمل ما سترى. هنا وقفة مع المشاعر والعواطف. دائما أصحاب العواطف إذا اجتمعوا مع أمر لا يعلمونه على الحقيقة فإنه في العادة يتفاعلون تفاعلا قويا، وقد يكون هذا التفاعل في غير محله. خلينا نكمل مع موسى. قال لن تستطيع معي صبر. قال إنك لن تستطيع، وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرة؟ تكلمنا في هذه القاعدة أن الإنسان كلما ازداد علمه كلما ازداد صبره، وكلما ازداد فهمه للواقع وازداد فهمه للشرع كان عنده سعة صدر وبصيرة يستطيع أن يتحمل بها ما لا يتحمله غيره، فيرى في أمور ظاهرها الشر أن مآلها بإذن الله إلى الخير وإن أنكرها الناس. وقد يرى أن الواجب الآن أن نفعل شرا، يرى أن الواجب الآن أن نفعل شرا وأن نختار شرا وأن نسعى في شر، وليس ذلك إلا لأن عنده من العلم بالواقع والفهم بالشرع أن هذا الشر سيندفع به ما هو أشر منه. فيرى الناظر أنه هناك شخص يسعى في شر فيقول كيف يفعل ذلك ولا يحتمل. هذا الذي رآه الخضر في عين موسى، لن تحتمل، ستراني أصنع شرا، ماذا ستصنع؟ ستنكر علي، ستمنعني، لن تستطيع، أنت لا تعلم ما أعلمه. فقال لن تستطيع، كيف تصبر؟ إنه هو متوقع، أنت مش عارف أنا هعمل كده ليه، هتلاقيني بكسر سفينة، هتلاقيني بقتل الغلام، تعمل إيه؟ مش هتستحمل. قال لن تستطيع معي صبرا. قال ستجدني إن شاء الله صبرا. وهذا من أدب موسى عليه السلام، وهذا أيضا من الأشياء التي دارت حولها سورة الكهف بالكامل، هذه الكلمة ستجدني إن شاء الله، هذه الكلمة التي يدور عليها السورة، لا تقولن لشيء إني فاعل إلا أن يشاء الله، هذا في المستقبل. قال لولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله، هذا في الماضي. ثم تأتي قصة موسى، يبين موسى عليه السلام أن الإنسان لا يستطيع أن يأخذ قرارا ولا يستطيع أن يجزم لنفسه أنه سيفعل أمر إلا أن يشاء الله. وبالفعل لم يشأ الله سبحانه وتعالى لموسى أن يصبر في هذه القصة، ليبين أن الأمر بيد الله. إذا كان موسى وهو من هو عزم على أمر ولم يفعله، رغم أنه عزم عليه وكان فعلا جاد في أنه سيصبر، ثم شاءت إرادة الله التي هي فوق إرادة موسى عليه السلام أن لا تكون من ألا يكون منه الصبر، ولم يصبر موسى ليعلم الناس أن الأمور بيد الله سبحانه وتعالى. ستجد إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا. قال له خلاص أنا صدقك. قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء، تكلمش أصلا، تشوف قدامك اللي بيحصل ما تعلقش حتى أحدث لك منه ذكرى. رحم الله الخضر وهو يعلمنا علما جليلا في كل كلمة يقولها، قال حتى أحدث لك منه ذكرى. ستأتي بعد ذلك الحكم الباهرة، ثم ترجع مرة ثانية إلى قول الخضر منه ذكرى، لتعلم أن ما حكاه الخضر هو جزء من الحكم وليس كل الحكم، لأن من هنا تبعيضية، لم يقل حتى أحدث لك ذكره، يعني أقول لك بقى الحقيقة بقى كلها، أقول لك الحكم كلها، لا، لم يقل الخضر ذلك. هذا أدب مع الله. أنا العلم اللي عندي فين من علم الله تعالى؟ هو اللي أنا عارفه إيه من اللي ربنا يعلمه سبحانه وتعالى؟ لا، ده اللي أنا هقوله لك حتى كده بس وصلتني، لكن ما عند الله من العلم، ما عند الله من الحكم أعلى بكتير من اللي أنا عرفته. أنا عرفت حتى في السفينة وحتى في الغلام وحتى، لكن ما في حاجات تانية إحنا نعرفهاش، لا نعرفها ولا أنت تعرفها ولا حد هيعرفها، وفي حاجات ما يقدرش العقل يستوعبها أصلا، وفي حاجات ما يقدرش الإنسان يحتملها من علم الله تعالى. فقال له بأدب، قال له حتى أحدث لك إيه منه ذكرى. يا الله، يعني كل اللي حصل في القصة ده مش هي دي كل الحكم؟ لا، دي حتة بس، ده انت قلت لك في كل واحدة حتة، وما عند الله من الحكم أعلى بكثير. فانطلق عليهما السلام. حتى إذا ركب في السفينة، بدأت أول قصة وأول اختبار لموسى عليه السلام، حتى إذا ركب في السفينة خرقها. خرقها قيل إنه يعني كسر لوح، كان فيها لوح كده شكله حلو في أول السفينة، حتة بارزة ومهمة وبينة، راح مسك اللوح ده كسره خرقها. هنا لم يحتمل موسى بنفسية النبي الذي يشتعل إيمانا، بنفسية النبي الذي لا يحتمل أن يرى منكرا ولا يغيره، بنفسية موسى عليه السلام. نحن لا نتكلم عن رجل عادي، نتكلم عن شخصية تهيج عند رؤية المنكر، لا أقول فقط تنكر بل تثور عند رؤية معصية لله تعالى. موسى عليه السلام فعل الأفاعيل حين رأى أن بني إسرائيل عبدوا العجل، فعل أمور لا يحتملها العقل، ألقى الألواح، تخيل من شدة الغضب الألواح التي فيها التوراة، موسى عليه السلام ألقى الألواح من شدة الغضب، لذلك عفى الله عنه هذا الأمر لما كان عليه موسى من شدة الغضب، تخيل ألقى الألواح، لكنه كان في حالة لم يحتمل عقله أن يرى ما يرى. أخذ برأس أخيه يجره إليه، وأخوه نبي، تخيل موسى عليه السلام يضرب الآن نبي، لكنه أيضا لم يحتمل أن يرى هذا الأمر، يتهم أخاه أنه هو الذي قصر في دعوة بني إسرائيل. قال يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي، يشوف تخيل المنظر كان عامل إزاي، يعني بيشده من لحيته وشده من رأسه وبيجره على الأرض، نفسية عجيبة، شخصية قوية جدا، موسى شخصية قوية جدا، وعنده من الإيمانيات العالية ما تجعله لا أقول لينكر بل يثور عند رؤية المنكر. كيف حال إيمانك؟ شوف الإيمان عامل إزاي. إحنا عندنا أحيانا بلادة عند رؤية المنكرات، نرى المنكرات ولا حتى القلب لا يتأثر، حتى مش بقول تتفاعل ولا تتكلم حتى، لا أحسن أحوالنا ممكن واحد يقول إيه كلمة كده هادئة بسيطة، لا في واحد تحس إنه فعلا مش قادر يستحمل اللي بيشوفه دوت، ويسعى في تغيير الأمر باللسان، وإذا كان يستطيع أن يغيره باليد يغيره، ويبتدي فعلا يفيض على الناس بهذه المشاعر ويحس الناس إن في حاجة غلط فعلا. موسى عليه السلام رأى سفينة تكسر، رغم أن الظاهر إن ده منكر يعني ليس مضخما يعني، لكنه هذا قلب سائر بالإيمان. قال أخرقتها لتغرق أهلها، لقد جئت شيئا إمرا، أمرا عظيما رهيبا فظيعا منكرا. راهز موسى عليه السلام بنفسية النبي، الأنبياء دائما عندهم نفسية مختلفة، الأنبياء لا يفكرون في أنفسهم، إنما جل همهم الناس، جل همهم الناس. موسى عليه السلام لم يقل أخرقتها لتغرقنا، بل قال أخرقتها لتغرق أهلها، فكل مشكلته الناس مش مشكلتي أنا. أربط ده بقى بقول الله تعالى في أول السورة، لعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. تعرف نفسية الأنبياء من خلال سورة الكهف، أن الأنبياء أشخاص عندهم استعداد لإفناء أنفسهم، عندهم استعداد أن يموتوا لكن في سبيل أن يهتدي الناس. ممكن النبي صلى الله عليه وسلم يموت نفسه بس الناس تهتدي، ربنا جل وعلا يرحمه من فوق السبع سماوات يقول له أنت اللي بتعمله في نفسك ده كتير كده كتير، أنت هتموت نفسك عشان الناس. هو فعلا النبي صلى الله عليه وسلم يكاد أن يموت من أجل الناس، وهذا موسى عليه السلام لا يبالي بموت نفسه، إنما هم الناس، الناس تتعب، الناس تتألم، الناس تضل، الناس تغرق، الناس ذلك. حتى في لفظه الجميل لما ذهب إلى النار ليأتي بها، قال لعلي آتيكم منها بخبر أو جزوة من النار لعلكم تصطلون، ولم يقل لعلنا نصطلي، لا يبالي بحاله، كل همه الأهل، بس أهله تعبانين فكل حاجة بيفكر في أهله، فحتى لفظه نسى نفسه هو بيقول اللفظ، ما قالش لعلنا نصطلي بل قال لعلكم تصطلون. الله أكبر على نفسية الأنبياء التي متجردة، التي تهتم بمصالح الناس أكثر مصالحها، يهتم أن يرى البسمة على وجه الناس أكثر، يهتم أن يبتسم هو، يهتم أن يرى ألما يعني يزول من حياة شخص، حتى لو هو نفسه الألم انتقل إليه، لكن سعادتي في رؤية ابتسامة الآخرين، سعادتي في أن يزول الألم من الناس، لتغرق أهلها نفسية، لقد جئت شيئا إمرا. هنالك أنكر عليه الخضر، قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا، قال لا تؤاخذني بالناسية. المرة دي موسى عليه السلام نسى، موسى عليه السلام إيه؟ نسى فعلا، هو نسي الوعد اللي قال، نسى خالص، قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا. نلاحظ عندنا عدة أخلاق. أما الخلق الأول فهو أن موسى عليه السلام لم يستكبر أن يعتذر، ما قالوش إيه ويا دي حاجة تسكت عليها، يعني إيه يعني أسكت يعني، لا لا إحنا اتفقنا اتفاق، ما تقولش، ما هو ما سكتش عن منكر، هو قال له أنت اللي هتشوفه أنت مش مستوعبه، ما تقوليش منكر، أنا ما عادش منكر، اسكت وهتفهم في الآخر، فسكت. هو نسي، لكن لاحظ ان هو لم يستكبر ان يعتذر، ما بدأش يجادل كتير عن خطأه، اخطأت اعتذر، ايه المشكلة؟ رغم انه افضل من الخضر، فهد يقول لك يعني ازاي انا اعتذر له يعني؟ يعني انا اروح له اعتذر، ده اصغر مني، ده عيل، ده انا احسن منه، ده انا فلان وهو فلان، ماشي خلاص يعني يا اخي يعني سامحني وخلاص بقى، هو لازم اروح له يعني اتأسف له واحرج نفسي؟ موسى عليه السلام اعتذر للخضر وهو أفضل منه بكثير عند الله سبحانه وتعالى، قال لا تؤاخذني. كلمة سهلة والله العظيم، الاعتذار ده كلمة سهلة قوي وبتحل مشاكل كتير جدا، وممكن مشكلة ضخمة جدا تخلص بكلمة صغيرة جدا في بداية الأمر. واحد خبط واحد كان ممكن يقول له آسف بس الموضوع خلص، وممكن يطنشه، والتاني يقول له يا عم انت ما بتشوفش، يقول ايه ما بتشوفش دي، انت بتشتمني، يقول ايه بشتمك ما انت خبطتني، يقول يا عم ايه ما كانش قصدي يعني انت في ايه، وممكن تبتدي خناقه تبدا ويضربوا بعض، وممكن يصل الى الدماء، وممكن ده ينادي ناس وده ينادي ناس، وممكن تبقى بقى معركه ضخمه جدا بين عيلتين ولا منطقتين بسبب، كان ممكن كل القصه دي يخلص بايه، اول ما خبط قال لي لا مؤاخذه لا مؤاخذه بس، لا مؤاخذه لا تؤاخذني بس، كان ممكن مشكله ضخمه جدا جدا وممكن ناس يقعدوا فيها سنين يحلوا فيها، ويجي بقى ناس يصالحوا بين الناس، وتكتشف في الاخر ان اولها كان ايه، كان واحد خبط واحد كسل يقول له انا اسف بس، راح التاني قال له مش تفتح، راح التاني بقى رد عليه واعتبر ان هو اللي غلط فيه. كلمه اسف دي سهله قوي، وعلى فكره ما بتنزلش منك اي حاجه، ما ازداد عبد بالتواضع الا عزا، الانسان ما يجي يقول لك تواضع انت غلطت فعلا، المشكله انك انت تقول لا مؤاخذه انا اسف، كلام والله جميل جميل. قال تعالى وقولوا للناس حسنا، وقل للذين قل لعبادي يقولوا التي هي أحسن، لما تقولش التي هي أحسن تفتح باب لمين؟ للشيطان، إن الشيطان ينزغ بينهم، يستغل إن أنت تتكاسل إن أنت تقول كلمة حسنة. لا تؤاخذني، الله كلمة جميلة، لا تؤاخذني بما نسيت. أي واحد يغلط على طول قول آسف، قولها بسرعة، لأن القلوب تحب الكلمة ديت. تلاقي الناس يقول لك، تلاقي بقى العكس بقى يقول لك لا والله ما تأسفش، ده أنا اللي غلطان، ده انا اللي ابوس دماغك، لا والله ده انا اللي ابوس دماغك، وسبحان الله تقلب بألفه غير عاديه، تلاقي الاثنين دول بعد ما كانت غلطه وممكن يموتوا بعض اتقلبوا الى افضل اصدقاء، بعد كده يعدي على الشارع يسلم عليه، السلام عليكم، عليكم السلام، السلام عليكم، معلش مؤاخذه، لا والله انت ده انا نسيت يا راجل، وتبتدي علاقه طيبه جميله جدا بدل الايه؟ ما كانوا هيموتوا بعض، وكل ده كان بكلمه لا مؤاخذه انا اسف، ده انا حقك عليا، انا ابوس دماغك، كلام كله كلام ولا هتبوس دماغ ولا حاجه، لكن هي الناس بتحب ايه؟ بتحب الكلام. الكلام بيريح الناس، والكلام ما بيكلفش حاجة، ليه ما نريحش الناس بالكلام؟ لا تؤاخذني بما نسيت. ثم طلب منه طلبا لطيفا، قال لا ترهقني من أمر عسر، لأنه توقع أن الخضر ممكن يسيبه ولا حاجة، ممكن يعاقبه، فقال له معلش سامحني وما تعاقبنيش. يا موسى عليه السلام مستعد يتحمل العقاب، مستعد يتحمل العقاب لأنه غلط، واللي غلط لازم يتحمل عقاب، رغم ان هو غلط غلطة غير مقصودة، لكن هو بيقول له لو سمحت ما تعاقبنيش، ما تعاقبنيش. وهذا في نفسية ان الانسان اذا اخطأ ينبغي ان يكون مستعد للعقاب، واذا عوقب لا يغضب، طالما غلطت ما تزعلش. في واحد يغلط تيجي تعاقبه يقول لك طب انا مش جاي المسجد تاني، الله انت بتعاقب مين؟ انت غلطت لازم تحاسب، والله انت خلاص انت محروم من الاذان الجاي لانك انت عملت كذا، محروم من الاذان، ويروح شاتم وماشي، طب والله ما جاي، طب والله ما مصلي في المسجد ده تاني ليه؟ يعني انت الان اتفقت ان احنا انت جاي الان تتعلم في المسجد، وارتضيت ان يكون لك مربي او شيخ او معلم، وانت غلطت وهو بيعاقبك، ليه تتمرد؟ لا، لابد انك انت ممكن تمنع العقاب عن نفسك بكلام لطيف ككلام موسى، معلش انا اسف ولو سمحت يا شيخ ما تعاقبنيش، خلصت. لكن دائما ما بيوصلش العقاب الا شخص اصلا لم يحسن الاعتذار. شوف موسى احسن الاعتذار فتجنب العقاب في اول مره، لا ترهقني من امر عسر، يعني لا تشق علي. نلاحظ هنا خلق جديد عند الخضر، انه لم يتكلم بكلمه بعد هذه الكلمات الرائقه الرائعه من موسى عليه السلام، لم يرد الخضر بكلمه فانطلق. شوف الكلام انطلق ايه، فانطلق، حتى ما قالوش ستعيش لا خلاص. وهنا اتعلم ادب جديد، ان اخوك لو اعتذر خلاص ما تستغلش الموضوع بقى. في واحد بقى لما يجي له واحد يعتذر يعني زي ما نقول بلدي كده يركبه بقى، يستغل بقى يقول له ما دي ما انت غلطت، ويقعد يقطمه اللي هو يقول له كان عايز يا ريتني ما جيت اتاسف لك يا اخي. طب ليه تخليه كده؟ تخليه مره جايه مش عايز اتاسف لك، يقول له انا اصلا بروح اتاسف له بيحرجني، ويقعد يقطمني، اصلا لما هروح اعتذر له هيقعد يقطمني. قطمني دي خلق سيء. اخوك جه اعتذر لك بس ما تتكلمش خالص، قول له مفيش حاجه. بص تعلم من يوسف عليه السلام لما قالوا تالله لقد اثرك الله علينا وان كنا لخاطئين، قال لا تثريب، لا تثريب. هو الاول عاتبهم قبل ما يعتذروا، هل علمتم، حتى في عتابه حاجه غريبه ما قالش حاجه خالص، هل علمتم، سؤال عادي، هل علمتم ما فعلتم بيوسف واخيه اذ انتم جاهلون. هو ده كل العتاب اللي عمله يوسف من اول، شوف عمله فيه من اول القصه، كانوا هو عند ابوه بيحسدوه بيأذوه بيشتموه، وكانوا خدوه حاولوا يموتوه ورموه في الجب، وبعد كده باعوه بثمن بخس درهم معدود، وكان السبب فتنته في امراه العزيز، وكان السبب في دخوله السجن، اذوه بكل انواع الاذى المتخيله. يوم ما عاتبهم قال هل علمتم، ينفع كده؟ بس هي دي خلاصه الايه، خلاصه عتاب يوسف، ينفع اللي حصل ده؟ ايه ده، ده انت لو واحد لمسك ممكن تمسكه تمسح بيه الارض، مش بقول لك موتك ولا حاول يقتلك ولا لا. بعد كده لما اعتذروا سكت خالص، ما تنهاش، قالوا تالله لقد اثرك الله علينا وان كنا لخاطئين. هذا نوع من الاعتذار، مش لازم اقول لك انا اسف، ممكن اقول لك انا غلطان في حقك، هي دي كانها انا اسف. قال لا تثريب، خلاص انا هبطل اتكلم خالص، لا تثريب عليكم اليوم. ثم زادهم يغفر الله لكم وهو ارحم الراحمين. حتى لما احتاج يوسف عليه السلام ان هو يحكي قصه تاني، لما جه الابوين فقال وجاء بكم من البدو من بعد ان نزغ الشيطان بيني وبين اخوتي، ما قالش من بعد ما اخواتي عملوا فيا، لا ما ينفعش اقول كده لان هم خلاص اعتذروا لي، ما ينفعش حتى وانا بحكي الحكايه اقول من بعد ما اخواتي عملوا فيا اللي عملوه، لا قال من بعد ما الشيطان كده، يعني ايه وقع بينا كده بس. الله على اللفظ الجميل، اخلاق عاليه جدا تطلع بيها من القران. انت بتقرا القران ازاي؟ بتقرا بتطلع بالاخلاق الجميله دي. موسى الخضر عليه السلام ما اتكلمش كلمه من ساعه ما موسى اعتذر، فانطلق حتى اذا لقي غلاما فقتله. مستحملش، بص انا المره دي فاكر ومش قادر بقى، سيبني انا مش عارف اسكت، دي قتل، دي نفس. طب المرة الأولانية احتمال السفينة تغرق واحتمال ما تغرقش، بس المرة دي ده مات بجد، لا أنا مش هسكت. نفس غريبة، وعلى فكرة المرة دي فاكر ومش ناسي، بس مش قادر يستحمل، مش قادر يستحمل، دي قتل نفس. قال أقتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا. والله ما جاء بنكر ولا شيء، إنما أحسن أتم الإحسان عليه السلام. لكن موسى ما يرى إلا الظاهر، وما يحكم إلا على الأمور التي تبدو له. ما استحملش، نفسية عجيبة. لاحظ أن نفسية الإيمان وهي إنكار المنكر، دائما ما يرتبط الإيمان بالحرقة عند رؤية المنكرات والمنكرات المتعلقة بالدين، وتجد هذا الأمر في خيط رفيع يربط كل صور سورة الكهف. لاحظ نفسية أصحاب الكهف رغم أنهم كانوا فيها ضعيفة، لكن ما استحملوش اللي بيشوفوه من قومهم واستعدوا يتحملوا الابتلاء، بس لازم يقول اللي عندهم. قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شطط هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين. لاحظ أنهم ما استحملوش يشوفوا منكر زي ده ويسكتوا. لاحظ ان قلنا قبل كده صاحب الجنتين لما الكلام كان في حقه سكت، لما الرجل مسكه كده وكلمه كلام يوجع قال انا اكثر منك مالا وعز نفرا ما ردش عليه، مش مشكلة اشتمني انا عادي، لكن لما قال له ما اظن الساعة قائمة اتحول اتغير ثار وهاج قال لكن هو الله ربي ولا اشرك بربي احدا، بدأ يتكلم انه شاف امر منكر، شاف كلام في الدين غلط، شاف حاجة لا ترضي الله ممكن تأذين انا، لكن تتكلم منكر في الدين ثار. كذلك ذي القرنين، ذي القرنين دخل في مغرب الشمس لقى ظلم ولا في فساد لم يحتمل، قال اما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد الى ربه فيعذبه عذابا نكرا، نفس لا تحتمل ان ترى الفساد ولا تغيره. كذلك نفسية موسى عليه السلام، اربط قصص كلها حطها عنوان تحت نفسية المؤمن تجاه المنكرات، ميزان المؤمن عند رؤية المنكرات. قال اقتلت نفسا زكية بغير نفس، انت لما تشوف المنكر بتعمل ايه؟ هل فعلا بتجد نفسك عندك رغبة في التغيير؟ حتى بتحس بحزن، تحس بألم، ولا بتحس بألفة؟ عادي يعني، عادي يعني، الشيخ في ايه؟ مش شايف البنات عامل يا شيخ، عم الشيخ عادي خلاص، ما الدنيا بايظة بايظة، ودي عادي ودي عادي، انت اللي بقتش عادي، انت اللي ايمانك بيموت، بتشوف المنكرات بقت عادي ازاي؟ طب عالج المنكرات، عالج نفسي ازاي؟ حاجة زي الاعتكاف دوت، تبعد خالص عن الحاجة الالف اللي انت عايش فيه، عمرة اعتكاف، لازم كل سنة تعمل حاجة من الاثنين، لو ربنا ما وفقكش في عمرة اعمل اعتكاف. الاعتكاف بيعمل لك ايه؟ بتخش جوه بتقعد 10 ايام بتشوفش منكرات خالص، بيعلى الايمان مع انك انت اصلا بتزود الايمان، قرآن صلاة مش عارف ايه ذكر بتاع صح؟ هتلاقي نفسك افتكر الكلمة قليلة دي، هتطلع الشارع هتشوف المنكر اللي كان عادي هتلاقي نفسك بتنكره بطريقة غير عادية، هتشوف البنت اللي هي لابسه ضيق كده بس اعوذ بالله ايه ده، رغم انك انت كان الموضوع ده عادي خالص مفيش مشكله، هتشوف واحد بيشتم ايه يا عم انت ربنا انت بتشتم انتوا لسه بتشتموا انت فاكر الدنيا كلها كانت معاك في الاعتكاف بقى فاهم ايه ده، ده هو الناس بقت وحشه كده ليه، الناس هي هي انت اللي حلويت شويه، هم على فكره ما تغيروش خالص بس انت اللي حلويت. اه ده حاجه كويسه على فكره، دي علامه كويسه انك انت طالع اللي انت كنت شايفه عادي بقيت ايه ده يا عم انت ايه يا عم انت رب انت بتشتم ليه وانت بتكذب ليه، لا لا لا ما ينفعش الكلام ده، تروح البيت ايه ده التلفزيون ده تتفرج على مسلسلات، حد يتفرج على مسلسلات في الدنيا؟ الناس بطلوا خلاص الموضوع ده، ما بطلوش ولا حاجه، انت اللي بقيت كويس، دي علامه كويسه. المطلوب بقى انك انت تحافظ على الموضوع ده، ما حاول ما ترجعش لحالة الالف تاني اللي كانت موجودة، تقالب حالة التطبيع اللي كانت بينك وبين المنكرات، حاول ما ترجع لهاش تاني، وكل ما تنزل لازم تعالج نفسك بحاجة زي كده، تنزل شوية اطلع عمرة، تنزل شوية اعتكف في العشر الاول من ذي الحجة، تنزل شوية اعتكف في رمضان، حاول دايما تخرج برا الحالة اللي بتجبرك انك انت تألف، لانك انت لو فضلت على كده عارف لو قعدت كام سنة لا عمرة ولا اعتكاف ممكن قلبك يموت تماما، يصير عنده بلادة تجاه كل المنكرات. يبقى لازم الإيمان دايما يزيد، شوف بقى إيمان الأنبياء عامل إزاي، اتنرفز جدا وغضب جدا على الخضر عليه السلام، قال لقد جئت شيئا نكرا، قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا. لاحظ هنا الخضر عليه السلام غير الخطاب شوي، أول مرة قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا، ثاني مرة قال له ألم أقل لك إنك لن تستطيع صبرا. هنا العلماء ده بيسموه مبالغة في العتاب، إن هو نقل طور العتاب، وهنا تتعلم منه كذا حاجة، إن أولا لما حد يغلط قدامك أول مرة لا يكن عتابك عتابا شديدا، خلي عندك رصيد عشان المرة الجاية، بمعنى هو إيه أصلا، هي أصلا ليه العتاب زاد هنا، برضو نفهم الأول قبل ما نتكلم. انا هديك مثال، انت واعد مثلا اخ في الاعتكاف غلط غلط وانت عارفه، فرحت انت قاعد واقف كده وسط الاخوه، هو انا مش قلت ما حدش يعمل كذا، انا مش قلت كده، سكت كده، هو ايه عارف ان هو غلطان بس ايه ما احركتوش يعني ما شدتش عليه. تاني مره هو نفس الشخص عمل كده، رحت انت واقف قلت له انا مش قلت لك ما تعملش كده، هنا بقى تبقى ايه جامده شويه كده، انت شديت عليه حتى الكلمه نفسها تفرق، فلذلك لازم يكون عندك فقه في استعمال الكلمات. في كلام عتاب لطيف، في عتاب شديد، في عتاب شديد قوي. الموضوع ده ينفعك في التعامل مع أولادك، مع زوجتك، مع الإخوة. خلي عندك دايما رصيد شايله علشان الغلطة الجاية، إن الغلطات بتتكرر. فلو طلعت كل اللي عندك من أول مرة مش هتلاقي رادع المرة الجاية. بمعنى حاجة برضو تربوية، ابنك غلط، الموضوع ده بيتربى من وابنك في لسه بيقول بابا وماما. دايما حاول تخلي التطور بطيء جدا. بمعنى عود ابنك ان اقصى عقوبة هي البصة، دي اقصى عقوبة عندك، وحسسه ان هي دي اقصى عقوبة موجودة في الدنيا، انك بصيت له بس. هو ما يعرفش العقوبات لغاية دلوقتي، ولازم الوالدة تكون بالتوازي كده، ما ينفعش الوالدة بتضرب وانت بتبص، لا، والا هو هيبقى اتعود على الضرب خلاص، هيبقى البصة مش بتوجع. حاول تتفقوا على انك انتوا تتعودوا ان هو تستخدموا الحد الادنى الى ان تيأسوا من الحد الادنى دوت. الاول بتبصوا كده، بصوا دي حس ان هو عامل حاجه غلط، ممكن يبكي من البصه فعلا. في اولاد لو ابوه بص له يعيط، لان هو بيعتقد دي اقصى عقوبه في الكون. لقيت ان استخدمت العقاب ده كتير والغلطه بتتكرر بقتش مؤثره، يبتدي يتكلم. وبعدين بس حاول ما تزودش على كلمه، وبعدين هتلاقي الولد اتخض لانه اول مره يسمع الكلمه ديت، وبص بغضب، ممكن يقفل وشك كده مثلا شويه. هذا كلام جاي فعلا جيد ينفع، مجرد فعلا. ممكن بعد كده تبتدي الشخطه تزيد شويه بس بعد كده، ممكن بعد كده يبقى فيه قرصه صغيره جدا. والله العظيم فعلا الابن اللي بيتربى بالطريقه دي بتجده فعلا عنده حساسيه شديده جدا. ممكن فعلا تزعق له زعيقه واحده يقعد طول اليوم يعيط، لانه مش متعود على كده. ده ينفعك مع الاخوه، ينفعك في العمل، ينفعك تدرج في العقوبه، لان الاخطاء كتير قوي. فلو من اول مره مسافه ابنك اديته علقه سخنه، هذه المره الجايه تعمل ايه؟ خلاص هيجبلن ويتبلن، وبعد كده تقول مش عارف ابني ما بيحوقش في حاجه. وبعد كده المدرس يجي عيني يستعمل الاسلوب بقى التدريجي، يلاقي الولد اصلا ايه؟ متنح خلاص من البيت، ويضرب بالعصايه ما يضرب، يزعق في الفصل ما يزعق. البيت بوظ الولد اصلا، ان هو بيتضرب في البيت. المدرس مش جايب حاجه، المدرس بقى داخل بقى بالتربويات واخد ايه دوره في التربيه، دخل لها العيال اصلا ايه متنحه اصلا، مفيش امل. فبالتالي البيت لازم يمشي بالتوازي مع المسجد، لازم يمشي بالتوازي مع المدرسه، لازم الثقافه دي يبقى في الناس كلها. انا عندي ان الضربه دي تبقى اخر حاجه. هو تجد الشرع مثلا لما نيجي نحكي للناس مثلا قضيه ايه ضرب الزوجه مثلا، ضرب الزوجة، الناس بقى تستنكر الأمر ده جدا وبتاع. نقول له لا هو احنا ما بنقولش في الشرع الضرب ايه؟ ضرب بيعور ولا بيوجع ولا لا، هو الضرب بيبقى ضرب بعصا خفيفة لا يحدث يعني أثر، إنما يحدث ألم خفيف. تقول لي هو ده ضرب يا عم الشيخ؟ هو الضرب ده بيحوق؟ يعني أنا أروح لمراتي أضربها بالسواك تقول لي كمان؟ صح؟ ما هو أنت اللي خليتها كده. هو انت لو معود الزوجه، ما هي الزوجه زي الابن، لازم انت تبقى في تدريج معاها، انك انت تزعل منها دي بس، يبقى هي بقى ايه تنام معيطه بقى، ازاي جوزي زعلان مني. فيوم لو فعلا لو جيت يوم ضربتها كده حتى بايدك على كتفها ضربه كده، ممكن فعلا تقعد حزينه ايام. ازاي وصلت انا لدرجه ان جوزي عمل كده، ضربني بايده على كتفي كده بس؟ يبقى هو ده الضرب الشرعي. هو الضرب الشرعي يا جماعه صوره واحده، يعني ما تاخدش حته وتسيب حتة. زي ما انت مأمور انك انت تصل اخر مرحلة ضرب، والضرب ما ينفعش يبقى مبرح. هتقولي ازاي الضرب الغير مبرح يجيب نتيجة؟ خد برضو كل الصورة، انت ازاي اصلا بتربي، وازاي بتعلم، ازاي بتتدرج مع التلميذ. فما ينفعش انك انت اصلا بدأت غلط وبعد كده نيجي نقول لك الضرب ما ينفعش مبرح، تقولي ما طب اعمل ايه؟ ما بتجيش غير كده. معلش انا اسف، انا ما عنديش حل ليك، انا ما عنديش حل ليك، انت بوظت الموضوع خلاص، دي مشكلتك انت مش مشكلتي. دور على حل تاني. الشرع مش هيقول لك اضرب مبرح، مش هقول لك كده. هتقولي ما ينفعش غير كده، خلاص اضرب واقسم مع نفسك، انت وقعت نفسك في المحظور ده من زمان. شوف الخضر بص بيستعمل، بيزود حرفين بس في العتاب التاني، حرفين في العتاب التاني، لسه عنده كتير بس هو عايز واحده واحده. المره التانيه ما زودش على الكلمه الاولانيه الا حرفين، ما قالوش ألم أقل لك أنك نستطيع صبرا وأنت وعدتني وما ينفعش الكلام دوت وكده، لا هو زود حرفين. المرة الجاية ممكن أقول له إيه بزيادة، بس هو موسى عليه السلام للأسف حط نفسه في أمر يريته ما قال الكلمة دي، قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني. هو اللي اختار، كان ممكن الخضر يعني يديك فرصة ثالثة ورابعة وخمسة، بس أنت اللي قلت تزعلش. قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني. قال النبي صلى الله عليه وسلم رحم الله أخي موسى، لو صبر على الخضر لرأى منه عجبا، يعني لو كان شال الكلمة دي كان شاف عجائب تانية، وكان الخضر حيصبر، ده هو أول مرة زود حرفين بس، كان لسه كان عنده من الصبر والرحمة ما يخليه لسه كان يصبر عليك أكتر من كده، الله المستعان. لكن يكفينا ما ورد، قال لا تؤاخذني، قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني، قد بلغت من لدني عذرا. أنت فعلا يعني عملت معايا الواجب والزيادة وبالغت في إعذاري، ومرة سمحتني ناسي والتاني مرة سمحتني متعمد، جزاك الله كل خير، لو غلطت تاني من حقك تقول لي أنا مش عايز إيه كده مش هينفع، وهذا فراق بيني وبينك. تمام. المهم راح بعد كده الخضر، قال فانطلق، لاحظ هنا ثلاث مرات فانطلق، فانطلق دي تحسسك الخضر مش بيتحرك في المجتمع حركة عادية، هذا رجل ينطلق، ما ربنا ما قالش فمضي مثلا ولا فمشي ولا فارتاح، لا فانطلق. عارف انطلاقه دي تحسسك ان واحد بيجري بيمد مستعجل على طول، هكذا الانسان ينبغي ان يكون في الحياه منطلق، فيش وقت فيش وقت، في حاجات كتير قوي عايزين نعملها، ان لك في النهار سبحا طويلا، ان سنلقي عليك قولا ثقيلا، تحس ان امور حاجات كتير وتقيله، طب ما ينفعش فيها التراخي، ما ينفعش ان انا ابقى قاعد مستريح، لازم اشتغل، لازم يبقى عندي 24 ساعه في حاجه بعملها، ما ينفعش في حاجه اسمها واحد فاضي، مفيش حاجه اسمها ما ورايش حاجه، ما ورايش حاجه ايه؟ الناس بينطلقوا من كتر ما هم مش فاضيين بيجروا في الشوارع. لذلك كان شيخ الاسلام يقول من علامات طالب العلم انه ياكل سريعا ويمشي سريعا ويكتب سريعا، لان هو ما فيهوش وقت، لما بيكتب يكتب بسرعه، لما بيمشي بيمشي بسرعه، لما بياكل بياكل بسرعه، عشان في حاجات تانية عايزين نعملها، في حاجات اهم من الاكل. المشي عايز اوصل لمشوار، فمش هقعد اتدلع وانا ماشي، مش هقعد اقف في الشوارع واتفرج على المحلات واضيع وقتي في المواصلات، انجزني ركبني اسرع حاجه. فانطلق حتى اذا دخل حتى اذا بلغ فانطلق حتى اذا اتى حتى اذا اتى اهل قريه استطعم اهلها فابوا ان يضيفهما، دخلوا قرية كده جعانين بقى لهم مدة، تخيل بقى شوف حتى ما بيكلوش ما كلوش في السفينة في بتاع في خلام جاعوا بقى ومعهمش أكل، ده هم إيه دي، ده حتى ما فكروش يشيلوا معهم أكل، دخلوا القرية قالوا خلاص احنا كده كده هنخش أي مكان يأكلونا ونحقنا الضيافة، فدخلوا القرية جماعة احنا عابري سبيل وليس لنا زاد بتاع مفيش، إيه ده ليه كده بس، يروح الناس عابري سبيل، حقي ده حقي حقي حق الضيف ان هو يضيف يوم وليله كما اخبر النبي صلى الله عليه وسلم، حقه يعني هو مش بيطلب حاجه زياده، ده حق الضيف، حقه ان هو يضيف، دي بتاعي الاكل اللي جوه ده بتاعي من حق ربنا الدهوني. يا جماعه احنا عابري سبيل ما عندناش، ايه ده اعوذ بالله انتوا صعبين كده ليه؟ فحس القريه دي قريه خبيثه، ناس فيها مش بياكلوا عابر السبيل حتى، ده ايه ده؟ ما انتوا بتعملوا في حياتكم؟ فوجد فيها جدار، تخيل موسى بقى، تخيل بقى موسى بالنفسية ديت لما يشوف الأخلاق دي، أخلاق بقى، تخيل واحد ماشي موسى والخضر ماشيين يعني جبال الأخلاق تتحرك على الأرض، تخيل إحساسهم إيه لما يلاقوا ناس بالأخلاق ديت بيعاملوهم وهم من هم، على فكرة مش بتكلم شخص عادي، أنت مش بتكلم رئيس ولا وزير، أنت مش بتكلم، أنت بتكلم اتنين أنبياء. فحدثني عن الوجاهة والكرامة وعزة النفس والحياء، تخيل لما يتعاملوا كده كم يؤلم هذا الأمر وكم يجرح، تخيل واحد كالأنبياء يتعامل بالطريقة دي، ده لو واحد فينا عادي واحد قال له كلمة زي دي ممكن يقعد في البيت حزين أيام، ازاي يقولوا لي كده، ازاي يعني ما هو مش يعني شراعي أنا عمري ما ضايقت حد عمري ما زعلت حد، ازاي يكلموني كده؟ فعلا في واحد في ناس عندهم حساسية لدرجة ممكن لو واحد كلمه وحش هو كان فاكرك شخص عادي، وانت مثلا شخص عندك وجاهة يعني بين الناس وكده، فممكن تتألم أيام لكلمة، ليس ان انت عندك كبر وحاجة، لكن انت ما مش متعود على انك انت تعامل بهذه الطريقة. تخيل موسى والخضر نفسيتهم عاملة ازاي دلوقتي، لا شك ان في قمة الالم، وموسى عليه السلام اكيد غاضب جدا، ازاي الناس دي عاملين كده. راح لها يوم ماشي كده يلاقي الخضر، يلاقي جدار، رحمك الله، يلاقي جدار بيتهدم، راح وقف موسى وتعالى هنبني الجدار دوت. الله. وبعدين وبيعمل خير عظيم جدا في اهل القرية. طب ليه؟ قال لو شئت لاتخذت عليه اجرا. طب حتى ده هما ما ادوناش حقنا، تعملهم انت عمل مجاني، ماشي العمل مجاني ده اتعمل لناس كويسة، طب احنا عايزين ناكل، طب خد منهم فلوس ونشتري بيها اكل. قال له لا. قال لو شئت لاتخذت عليه اجرا. هو كده موسى اتكلم، هو ما كانش ينفعش يتكلم. قال لا، قال لا تسألني عن شيء، حتى واحد شيء ابني جدار ما تسألنيش بتعمل ايه، ما تقوليش بتعمل ايه. فهو قال له بتعمل ايه بس كده خلاص. قال هذا فراق بيني وبينك. ورايز ان هو ما عاتبوش، هو دخل على القرار على طول، خلاص ماليش لازمه العتاب طالما انا كده كده ايه، خلاص احنا هنفترق، فيش داعي ان انا عاتب وبعد كده اقرر ان انا افرقك. هذا نوع من الادب برضه. هو قال له خلاص بعد اذنك احنا مش هينفع نكمل، واضح ان انت لم تصبر على اول ثلاث احداث حصلت امامك واللي جاي اعجب. قال له والله الصراحه مش هينفع نكمل، هذا فراق بيني وبينك، سأنبئك بتأويل برضه من بعد باب الإكرام والإحسان. قال له أنا هقول لك برضه اللي حصل عشان ما تمشيش وأنت مش عارف إيه اللي حصل. الخضر موسى عليه السلام عصى الخضر ثلاث مرات فكان الفراق. كم نعصي الله في اليوم والليلة؟ لو أننا تعاملنا كده يحصل إيه؟ ولكن الله حليم غفار سبحانه وتعالى. لو أن الله سبحانه وتعالى قضى على كل عبد عصاه ثلاث مرات أن يفارقه، بمعنى لا تشمله عنايته ويكله إلى نفسه ولا يوفقه في أمر، لضعنا جميعا ولهلكنا جميعا. لكن شوف ربنا قال آتيناه رحمة، رغم كل الرحمة اللي عند الخضر صبر كم مرة؟ ثلاث مرات. عشان تعرف أن الرحمة التي عند المخلوقين لا شيء إذا قرنت برحمة الله. لذلك ربنا لما تكلم بقى عن نفسه قال وربك الغفور ذو الرحمة، يعني الرحمة الكاملة عند الله جل وعلا. وأن الخضر ما عنده من الرحمة هو جزء من الجزء الذي امتلأت به الأرض. يعني الخضر شخص من كم واحد ربنا خلقه؟ عدد لا تحصى، كل الرحمات التي في قلوب الخلق بما فيهم النبي صلى الله عليه وسلم والأنبياء والأولياء، وكل الرحمات التي في قلوب الحيوانات والطيور والأسماك على أبنائها وعلى مش عارف إيه، كل الرحمات اللي في العالم دي هي جزء من 99 جزء عند الله سبحانه وتعالى. الخضر عليه السلام عنده حتة من جزء ده كله بقى. فالحمد لله أنه رحيم وربك الغفور ذو الرحمة لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب. الحمد لله أن ربنا لا يعاملنا كما يعامل الناس بعضهم بعضا، وإلا لهلكنا. فالخضر على رحمته صبر ثلاث مرات. ولاحظ أن الرحمة لا تتعارض مع الحزم، فالرحمة قد تفسد إذا تحولت إلى لين مفرط، وأحيانا الحزم يكون هو جزء من الرحمة، لأن من الرحمة أن الإنسان يطلب صلاح الناس، وقد يكون صلاح الناس لا يكون إلا بشيء من الحزم. فليس معنى الإنسان عنده حزم أنه قاسي القلب، قد يكون أرحم الناس، لكن الرحمة تقتضي أحيانا شيء من الإيه؟ شيء من الحزم. قال سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا. أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا. بين له ان السفينة قصتها ان في ملك في المكان دوت وبيعدي كل فترة اي سفينة حلوة بياخدها بيغتصبها على طول. فقال له انا عملت العيب ده في السفينة حتى تبقى السفينة والملك ما ياخدهاش. موسى عليه السلام لم يحتمل لانه ما رأى الا المشهد هو بتاع ايه؟ بتاع كسر السفينة او عيب السفينة. كم منا من يرى شخص قد يعيب شيء أمامه ولا يفهم لماذا يعيب هذا الشيء، فيتفرع ويقول له أخرقتها لتغرق أهله. أحيانا يكون الحل الوحيد لإنقاذ السفينة أن نحدث فيها خرقا، والمحافظة على السفينة والإصرار أن نحافظ على السفينة بالكامل يؤدي إلى ضياع السفينة بالكامل. وهنا يظهر الفرق بين من أحاط بالأمر خبرا وبين من لم يحد به خبرا. اللي عنده رؤية للواقع جيدة ونظرة جيدة للأحداث وعنده فهم لما يحصل، يستطيع نفسه تتحمل أن يأخذ قرار أن يخرق السفينة بنفسه، وأن يتنازل عن أشياء من المكتسبات التي اكتسبها، وأن يتنازل عن منصب أو كرسي أو أنواع من المكاسب، لا لأنه يخون أو يبيع أو يضيع المشروع، لكنه يريد إلا أن يحافظ على البقية الباقية من المكتسبات ومن المشروع. فيأتي جاهل لم يحط بالأمر خبرا يقول له أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا، وهو ما أراد إلا أن يحافظ على السفينة. ويأتي المسكين يصر على أن يحافظ على السفينة، يقول لا لا تخرقها، يقول أرجوك اخرقها، أنت لا تفهم، الملك سيقضي عليها بالكامل، الملك لن يبقي منها شيئا. وهو يقول أنت مفسد في الأرض، أنت عايز تضيعني، أنت بعتني، أنت بتخني، أنت غيران مني، أنت بتحسدني، أنت بتغير علي عشان عندي سفينة، وأنا أقسم له بالله 100 مرة أني ما أريد إلا الحفاظ على السفينة، ولا يصدقني ويسبني. أقول له خرق يسير ستنقذ السفينة بالكامل، يقول لا، لا بد أن نحافظ على جميع المكتسبات، لا نتنازل عن أي شيء، هذه مكتسبات أخذناها بطريق مشروع ولابد أن نحافظ عليه ولن نتنازل عن أي شيء. أقول أنت وشأنك، لكن أنا حذرتك السفينة ستضيع بالكامل، ممكن شيء من التنازل ينقذ السفينة، وهو يصر على أن يبقي على السفينة بالكامل، ويتهمك ويشتمك ويؤذيك وأنت ما أردت له إلا الخير، ثم يحافظ على السفينة فيأتي الملك ويأخذ السفينة بالكامل، ويبكي هو وما زال يتهمك، يقول أنت لم تقف بجواري، لماذا تركت الملك يأخذ السفينة؟ أنا طلبت منك أيسر من ذلك، طلبت منك أن تخرق السفينة، أنا لا أستطيع أن أواجه الملك وليس لي طاقة على ذلك. سؤال، هل موسى والخضر مش كان ممكن يقولوا طب ما ده ملك ظالم مثلا غاصب، طب نروح نواجهه صح؟ ليه موسى والخضر ما راحوش أنكروا على الملك؟ مش دي طريقة كانت ممكن يحلوا بيها المنكر؟ ليه ما راحوش أنكروا عليه؟ لأنهم يرون أنهم لا يقدرون على ذلك، لو كانوا يقدرون على ذلك لفعلوا، لو راحوا أنكروا على الملك كان ممكن الملك يقتلهم وبرضه ياخد الايه؟ برضه ياخد السفينة. طب استفدنا ايه؟ ممكن أنا بحركة يسيرة شيء من التنازل أتجنب بطش الملك بموسى والخضر وحافظ على السفينة، وإن كان فيها عيب لكن هذا أفضل من إيه؟ من أن يقتل موسى والخضر وتأخذ السفينة بيضا. هذا كمال الحكمة، وهي دي النظرة الشرعية، الإنسان يوازن بين المصالح والمفاسد. وكما قلت في أول الأمر أن الإنسان قد يفعل الشر وهو مختار، يفعل الشر وهو يعلم أنه شر، لكنه بسبب البصيرة يرى أنه يدفع به شر أكبر وأخطر من هذا الشر. فاللي شايف من بعيد شايف أن واحد بيعمل إيه؟ شر، يقول له أنت بتعمل شر، أنت بتودينا في داهية، أنت مجرم، أنت خاين، وهو لا يدري أنه يمنع شر أكبر من ذلك. فكم من سفينة تخرق للحفاظ عليها، وكم من جاهل يتهم الخارق أنه يغرق أهلها. فالإنسان لابد أن يكون عنده فهم. لاحظ هنا موسى عليه السلام أرسى قواعد، قاعدة القدرة والعجز. يعني قدرة والعجز؟ أن الإنسان إذا كان يعجز عن شيء فالله لا يكلفه بذلك. ربنا لم يكلف الخضر أن يواجه الملك، صح؟ مش كل ده من الوحي؟ ربنا أوحى للخضر أن هو يخرق السفينة ولا يواجه الملك؟ أوحى له أن يخرق السفينة. طب ما أوحاش ليه أن يواجه الملك؟ لأن ربنا بيعلمنا أمور، الأمور الغير مقدور عليها أنتم غير مكلفين بها. ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. فربنا جل وعلا كما لم يكلف النبي صلى الله عليه وسلم بالجهاد في مكة، وكما لم يكلف قال لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة، لم يكلف الخضر كذلك بمواجهة الملك، إنما أمره أن يخرق السفينة. يبقى إذا أنا إذا كنت غير قادر على شيء رغم أنه مطلوب، يعني هل مواجهة الملك غير مطلوبة؟ مطلوبة، لكن ليس هذا وقتها، أنا غير قادر الآن. فقد يكون الشيء مطلوب ومرغوب، والتغيير المنكر مطلوب، لكن أنا عاجز الآن عن تغيير هذا المنكر، فأنا غير مكلف به. وما تجليش بالعاطفة تحملني عليه وأنا عاجز فتزيدني إرهاقا وتقعد تتك علي بالعواطف، ومش ده الصح، مش المفروض نعمل كده، وينفع اللي بيحصل ده. لا تكلفني ما لا أطيق، ربنا لم يكلفني ما لا أطيق، لماذا تحملني أنت ما لا أطيق؟ أنا لا أستطيع أن أفعل ذلك، أنا ممكن أحلها بطريقة تانية أيسر وأسهل، فيها شوية خسائر، حاجة على نفسي شوية، بس هو ده الحل الوحيد المتاح. الحل اللي أنت بتطلبه مستحيل. لم يكلف الخضر مواجهة الملك، إنما كلف به بخرق السفينة. المهم بعد كده كمل بقى معاه، قال له عن الغلام: أما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشين أن يريقهما طغيانا وكفرا، فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب وأقرب رحمة. الغلام أبوه وأمه كانوا ناس صالحين مؤمنين، والولد ده ربنا يعلم أنه إذا كبر سيكون كافرا طاغيا مجرما، فربنا رحم الأبوين وأمرني قال يقتل الغلام ده، والأم دي هتولد ولد تاني أحسن منه أكمل ومؤمن وصالح وعنده رحمة كمان، خيرا منه زكاة وأقرب وأقرب رحمة، يعني عنده زكاة نفس طيبة ورجل عنده رحمة زي كده الرحمة اللي عند الخضر أو أقل منها قليلا. الشاهد أن موسى عليه السلام بدأ يستوعب، أنت متخيل؟ أنا متخيل وجه موسى الآن وهو يتهلل، جمع بين الفرحة أن اللي حصل ده مش منكر واستراحة نفسه، وجمع بين عتاب نفسه، وبيجمع بين الاستغراب، ويجمع بين الانبهار بحكمة الله تعالى. تخيل كده وش موسى عامل ازاي دلوقتي وهو بيتأمل، هو بيستقبل هذه الأخبار لأول مرة يسمعها، وهو وكمان فرحان أنه بيتعلم، فرحان هو ده الدرس اللي جاي ياخده أصلا من أول القصة، أخيرا خدت الدرس، حاسس أنه مفعم بالحيوية، مفعم بالفرحة، مفعم بالانبهار، مفعم بالعتاب لنفسي، أنا تسرعت، كانش ينفع أعمل كده. أكيد موسى عاتب نفسه أنه تسرع، وكان الإنسان عجولة صح، فالإنسان لا يتعجل، لازم الأول تفهم كل حاجة قبل ما تستعجل، ما تحكمش بسرعة، ما تقولش حظ غلط حظ صح، أنت فاهم كل حاجة، فاهم كل حاجة اتكلم زي ما أنت عايز، ما فيش فاهم كل حاجة اسأل الأول، طب عملته كده ليه؟ تعال اشرح لك عملنا كده ليه، فهمت؟ فهمت الحمد لله كنتش فاهم، طب استعجلت ليه بقى في الكلام، كانش ينفعش. المهم قالوا الغلام كده، لاحظ ان هنا ربنا سبحانه وتعالى دبر امرا ظاهره الشر ليكون فيه خير لليه للابوين. نزل ده بقى على احداث حياتك، خلينا نكمل اول ونرجع للنقطة دي تاني. بعد كده أما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهم وكان أبوهما صالحا. الجدار كان لغلامين يتيمين، ناخد هنا حتى أن من عادة الأنبياء إكرام اليتامى، وأن من أخلاق الأنبياء السعي في حوائج اليتامى، فمن أكرم الأنبياء فمن أكرم اليتامى وسعى في حوائجهم فهو يسير على خطى الأنبياء. يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا، رجل صالح. من عجائب التفسير أن تجد في بعض التفسير يقولون هذا الرجل لم يكن الأب المباشر، في بعض التفسير أنه كان الجد السابع. شوف بقى ربنا بيحفظ مال الإيه؟ المال لغاية فين؟ حفظ مال أحفاد أحفاد أحفاد أحفاده بسبب صلاح الجد السابع، يعني عد في أسماء كده سابع اسم، الرجل ده كان رجل صالح، ربنا حفظ الذرية دي كلها لغاية الاثنين يتامى دول في بعض التفاسير. وممكن يكون الأب المباشر وكان أبوهما صالحا، كان رجل صالح، فبصلاح الوالد حفظ مال اليتامى. هنا ناخد فائدة أن الإنسان إذا أراد أن يحفظ أبنائه يحفظ ذريته يحفظ أهله فليس عليه إلا أن يتقي الله، وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. جاهل من الناس انه يعتقد انه قد امن حياه ابنائه بانه ابقى لهم مالا وابقى لهم شقق وانا سبتهم مش محتاجين حاجه وسايبهم فلوس واللي هم عايزينه بيعملوه. اول ما يموت الوالد يدب الفساد في العائله والعيال يتخانقوا مع بعض والبيقطعوا مع بعض ويضربوا بعض عشان المواريث ومحاكم وقضايا. سبت ولادك عاملين ازاي؟ سبتهم هلكه ضائعين، سبتهم يحتاجون الى كل شيء، سبت لهم مال موتوا بعض عشانه. لكن ان تركت لهم التقوى، تركتهم اتقياء، عمرهم ما يختلفوا ولا يتنازعوا، وتجد فيهم الخير والرعايه ويدعوا لك ومش عارف ايه. ده اول ما يموتوا مش هيفتكروك اصلا ولا يدعوا لك. ده ممكن يقول لك منك لله يابا، سبتنا متخانقين ومولعين في بعض مش عارف ايه، صح؟ ويدعوا عليك بدل ما يدعوا لك. يبقى انت تترك التقوى. كان سعيد بن المسيب رحمه الله يصلي النافله، وبعد ما يصلي يسلم يروح قايم يصلي تاني. بعد ما صلى كتير قوي، بعد كده بص لابنه كان قاعد جنبه، قال: والله يا بني ما ازيد في صلاتي الا من اجلك، كل ما اشوفك اصلي، كل ما اشوفك اصلي. شوف النفس، شوف الطريقه، انت بتشوف ابنك تعمل ايه؟ اول شيء كل اشوفك اضربك. كل اشوفك كده عايز بيركبني عفريت. لا، هو كل ما يشوفه يلاقي ملك كده ربنا يكرمه يوم يصلي. من قال: كلما اراك صليت من اجل ان يحفظك الله يا ولدي، يقول له ذلك. وكان بعض السلف يقول: كلما قصرت في النوافل زادت همتي بذكر ابنائي. كلما النوافل تقل عندي شويه افتكر عيالي اسخن، اقول لا عيالي، يروح قايم ايه؟ يروح قايم يصلي. مش اول ما يفتكر عياله بقى يروح يفكر في الدرهم والدينار، ماشي جميل الكلام ده، بس اهم من كده انك تفكر في الايه؟ في الصلاه. لذلك شوف يعقوب عليه السلام يقول: فالله خير حافظا وهو ارحم الراحمين. يقول: اني اعلم من الله ما لا تعلمون، ان الله لا يضيع اولياءه، وان يوسف لم يمت، وان هذه ليست عاده الله مع انبيائه واوليائه ابدا. فلما جاء يوسف في النهايه ولما جاله القميص قالوا له ده يوسف حي، ما استغربش خالص، قال: الم اقل لكم. لاحظ يعقوب لما قالوا له ابنك حي ما قالش ايه ده بجد حي الحمد لله، لا، هو كان عارف. نفس شفافة، نفس عندها علم بالله سبحانه وتعالى بكل هدوء، قال لهم: أنا عارف. ألم أقل لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون. أنا كان عندي يقين أنه حي، يقين في الله سبحانه وتعالى، أن عادة الله في الأتقياء أنه لا يضيع أبناءهم. لاحظ، إذن كان أبوهما صالحا، فأراد ربك أن يبلغ أشدهما ويستخرج كنزهما رحمة. شوف الرحمة دي ماشية معنا في السورة كلها، من أولها آتنا من لدنك رحمة، وهنا رحمة، والغلام رحمة، والخضر رحمة، رحمة من ربك. السورة دي عنوانها الرحمة، ممكن تحط لها 100 عنوان السورة دي، ممكن من عنوانها الرحمة. هتلاقي في آخر حاجة خالص دي القرنين آخر كلمة قالها قال: هذا رحمة من ربي. فالمهم قال: رحمة من ربك وما فعلته عن أمري. أنا ماليش في أي حاجة على فكرة، الله على التواضع، الله على المعلم لما بيخلص درس مع تلميذه يقول له: أبني كل ده من عند ربنا، أنا ما بعملش حاجة، أنا ماليش في حاجة، أنا جاهل أصلا، أنا ما فيش في إيدي حاجة، كل ده من عند ربنا. إنك تربط القلوب بالله، تقول: العلم اللي عندي، الدرس اللي أنا بديه لكم دلوقتي، أنا ما بحضرش حاجة، أنا ما بفهمش حاجة، كل ده من عند ربنا، ما فعلته عن امري. اوعى تفخمني ولا تعظمني ولا تقعد تقول ولا لا لا لا لا ولا تشكرني حتى ولا لا لا لا لا، انت انا عايزك بس تشكر ربنا على اللي علمه لي وعلمه لك. ذلك تاويل ما لم تستطع عليه صبر. تستطع وتستطع، لان الزياده في المبنى تدل على الزياده في الايه؟ في المعنى. كل ما اللفظ يزيد يدل على المعنى زائد. انهي اصعب على موسى، الخبر قبل ما يعرفه ولا بعد ما يعرفه؟ قبل ما يعرفه اكيد كان اصعب عليه. فأول مرة قال: سأنبئك بتأويل ما لم تستطع، فزود الكلام علشان الكلام لسه صعب على موسى. فلما فهم بقى ايه؟ فهم بقى سهل. فقال: ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبرا. آخر حاجة، لاحظ هنا أدب الأنبياء، أنه حين تكلم في الأمر اللي ظاهره الشر نسبه إلى نفسه، ولما تكلم في الأمر اللي ظاهره الخير نسبه إلى الله. فلما تكلم عن السفينة قال: فأردت أن أعيبها، ولما تكلم عن الجدار قال: فأراد ربك أن يبلغ أشدهم. وهذا الأدب في جميع الأنبياء. لاحظ إبراهيم عليه السلام قال الذي هو يطعمني ويسقين وإذا مرضت فهو يشفين، أما قالش الذي يمرضني ويشفين، لا، أصل المرض ده شر، شكله شر، فأنا نسبت لنفسي مرضت فهو يشفين والذي يميتني ثم يحيين. حتى الجن كانوا عندهم أدب مع الله، قالوا أنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا، فنسبوا الرشد إلى الله ونسبوا الشر إلى مجهول، أدب مع الله رغم أن الله هو الذي يريد كل شيء سبحانه وتعالى. القصص ثلاث قصص دول هم ثلاث الحاجات اللي بتحصل في حياتك. إيه اللي بيحصل في حياتك؟ حاجة من الثلاثة. القصة الأولى بتقول لك إن ممكن تعمل مشروع في حياتك ويبوظ منك زي السفينة، ما تخافش ممكن يكون هو ده الخير ليك. سعيت في موضوع وما مشاش، سعيت في جوازة وما مشتش، سعيت في مشروع وفشل، سعيت في سفر وما حصلش، هدئ من روعك. السفينة لما باظت اتصلحت، السفينة لما باظت فضلت، كان ممكن اللي انت داخل فيه ده كان فيه هلاكك. لو سبنا السفينة عشان اهلها ما يزعلوش كانت هتروح منهم خالص، كان ممكن سفرك ده فيه هلاكك، كان ممكن جوازك من فلانة ده فيه هلاكك، كان ممكن الشغلانة دي تضيعك، كان ممكن الشقة الفلانية دي كانت تبقى سبب في دمارك. ما تخافش، ثق في الله. الرسالة الثانية، فقد الأحبة، هو الإنسان حياته كلها ما تدور حوالين حاجة زي يدي فقد الأحبة، حد مات من حبايبك أو صاحب صديق قريب ما تدري لعل بقاؤه في شر، شر لي وشر ليك، ويمكن ربنا سبحانه وتعالى توفاه قبل ما الشر ده يحصل. واحد مات، يا ده مات صغير ده ملحقش، مش عرفك، ده يمكن ربنا رحمه لما مات صغير، يمكن لو كبر كان اتغير. في واحد جاله مرض، اول ما جاله مات، الله ده ملحقش، ده يمكن لو طول معاه شوية كان يقلب، ما هو في واحد يصبر شوية شوية كمان يسخط، ليه يا رب كده؟ يبقى من رحمة ربنا ان هو ايه عجل بموته، يبقى ممكن ده لما الطفل الصغير يموت ممكن تبقى رحمة، بالك بقى بالكبير ممكن ربنا. يبقى اذا حتى فقد الحبيب انظر اليه بمنظار سورة الكهف، يمكن هو ده عين الرحمة وانت لا تدري. اخر حاجة، وهي مش هقول فشل المشروع على فقد الأحبة، تأخير المشاريع، ما هي فشل يا تأخير، هي دي أنواع الشرور. واحد بيسعى في زواج والزواج بيتأخر، واحد اتجوز والخلفة اتأخرت قوي، واحد سافر ومش لسه ما عملش فلوس، وما واحد عمل مشروع ولسه ما نجحش وبيتأخر، يمكن ربنا بيخليك تبلغ أشدك، انت مستعجل ليه؟ ما ممكن لو كنت اتجوزت بسرعة وانت صغير كنت تندم تقول يا اخترت بسرعة، لو كنت عقلت شوية كنت اخترت واحدة تانية، صح؟ ممكن استعجالك لمشروعك دخولك تحط نفسك حتة قد كده وتفضل طول عمرك فيها ما تطلعش منها، يمكن ربنا اخر لك ده عشان ذهنك يتفتح، يا طب ما نعمل كذا احسن، وايه اللي خليني افتح محل صغير، طب ما ابقى وتبتدي تعمل حاجه احسن من كده بكتير. ممكن التاخير ده عشان تبلغ اشدك، ليه بتسيء الظن بالله وعايز الحاجه دلوقتي، عايز اتجوز دلوقتي، عايز اخلف دلوقتي، ممكن يكون بياخر ولادك لمصلحه، يمكن انت هيحصل مشكله مش هتستحمل، ما عندكش طاقة للتربية، لا ده مراتك هيحصل لها ظروف، لا ده حياتكم كلها هيحصل لها ظروف، لو ولادكم كانوا موجودين كانوا عطلوكم، يمكن ربنا بيخليك تبلغ أشدك. يبقى أنا أحسن الظن. طب أنا أحسن الظن إزاي؟ أحسن الظن أنك أنت تبقى زي ما قلنا مبارح في صف اللهم أعنا مش أعن علينا، أمكر لنا مش أمكر علينا، ما هي كل الأحداث دي فيها ناس اتمكر ليهم وناس اتمكر عليهم، اتمكر للمساكين على الملك، اتمكر للأبوين، اتمكر لليتيمين على أهل القرية، الرابط بين اللي اتمكر لهم الصلاح، لأن المساكين في العادة بيكونوا من أهل الصلاح، وأما الأبوين فكان مؤمنين، وأما اليتيمين فكان أبوهما صالحا. يبقى أنا خد الخيط ده علشان أبقى في الناحية اللي ربنا بيدبر لها دايما، أجمع بين الإيمان والصلاح. جماعة الإيمان والصلاح، استقبل أحداث الحياة بنفس هادئة مطمئنة واثقة راضية عن الله، وثق أن الله يدبر لك في الخفاء حتى وإن كان الظاهر خلاف ذلك. وأنا عند ظن عبدي بي ممكن حاجة شر قدامك تحصل، تقول يا رب ظني بك أنك تدبر لي الخير فيجعلها رب العزة جل وعلا إيه خيرا. إنه كده إيه طولنا عليكم، لكن القصة دي معلش بقى لها شأن عندي كده. إن شاء الله بكرة آخر قصة من القصص، وهي قصة البطل، نهاية الأمر، الطور الأخير من أطوار الدعوة، التمكين، هي قصة ذي القرنين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لكم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.